إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم من الأدب العالمي الثعلب الثعلب تأليف الأديب الإنجليزي بن جونسون الإعداد الإذاعي إبراهيم بعلوشة الثعلب إخراج ناهد الطحان بن جونسون بن جونسون عاش من 11 من يونيو عام 1572 إلى 6 من أغسطس عام 1637. بن جونسون هو كاتب مسرحيات وشاعر وممثل إنجليزي معاصر لشكسبير وناقد فني، ترك أثرا باقيا في الشعر الإنجليزي والمسرح الكوميدي. اشتهر بمسرحياته الساخرة مثل كل رجل في مزحة، فول بون أو الثعلب، والكيميائي التي استلهم أحداثها من فترة الطاعون في لندن، كما اشتهر بشعره الغنائي، ويعتبر أعظم مسرحي إنجليزي بعد ويليام شكسبير. والليلة نقدم له إعدادا إذاعيا عن مسرحيته الثعلب أو فول بون، والتي كتبها عام 1605. هل أنت يا فولتور؟ أن صديقك فولبون كتب لك جزءا كبيرا من تركاته بعد موته؟ هذا ما أكده لي، خاصة وأنه يعتبرني من أعز وأوفى أصدقائه، واليوم سأذهب إليه بهدية تعجبه. ألا تتوقف عن زياراته وتقديم الهدايا له يا فولتور؟ أفعل ما فيه مصلحتنا، ألا تعلمين مقدار ثروتي؟ أعلم أنها كبيرة جدا، ولو أورثك نصفها تصبح من أغنى الأغنياء، ولهذا أحرص على مداومة زيارته وتقديم الهدايا له. ومع أنني زرته منذ يومين سأعاود الزيارة اليوم، بل الآن. كما ترى يا فولتور، اذهب وأحسن اختيار الهدية. وما رأيك يا سيدي في هذا الهدي؟ لا لا لا لا، إنه يليق بفتاة شابة مثلك، وليس برجل تجاوز 60 من عمره. لم تقل لي ما المناسبة التي ستقدم فيها هديتك. صديقي فولبون، كل الأيام بالنسبة له مناسبة يتقبل فيها الهدايا، وخاصة من صديق وفي مثلي. هذا يعني أن أصدقائه كثيرون وأوفاهم وأخلصهم. أريد أن أقدم له هدية تفوق ما خالص، كن باهظا بالنسبة لك، إنه هدية قيمة، بل ذات قيمة كبيرة جدا، لا أظن أحدا يقدر على مثلها. طبق أثري مصنوع من الذهب، هذا يعني أنه يساوي أكثر جنيه. سأعتبره فقط من أجل الصداقة. لا آخذ هذا الطبق، وأريد أن يوضع في أجمل علبة هدايا، وسأزين العلبة بشريط من الحرير اللامع، وهنيئا لصديقك بهذه الهدية الثمينة. أصدقائي يا موسكا يمطرونني بالهدايا والجواهر والذهب، آملين أن أموت في يوم قريب فتعود لهم 10 أضعاف. وأنا أرحب بكل ما يقدمون، متلاعبا بآمالهم، مغتبطا باستغلال غفي نواياهم. إن حكمتك براقة مثل ذهبك، وحاشا لك أن تبدد ثروتك على ورثة جاحدين، وإنما خير لك أن تنفقها على خادمك المتواضع موسكا. آه يبدو أن أحد أصدقائي قادم لزيارتي. سأسرع أنا إلى فراشي لأنام وأتصنع التعب، وأنت أسرع بفتح الباب لترى من القادم. أمرك يا سيدي، هيا أنت إلى فراشك وأسمعنا صوت أنينك. أجل أجل، أنا قادم قادم. تفضل. جئت لزيارة صديقي فولبون. تفضل يا سيد فولتور، إنه مستلق في فراشه يئن من الألم. هل ساءت حالته؟ بشكل كبير. ما هذا الذي تحمله؟ إنها هدية متواضعة، طبق مصنوع من الذهب الخالص، أحضرته لصديقي، أخبره أنني قد جئت لزيارته. تفضل ادخل إليه، فأنت لا تحتاج لأن أطلب لك الإذن بالدخول. لا بأس، سأدخل إليه. من هنا يا سيدي، من هنا. إنه السيد فولتور. تعال يا فولتور يا صديقي، تعال اقترب مني. لكم يؤسفني يا صديقي أن أراك ما زلت ضعيفا، فهل قبلت مني هذه الهدية المتواضعة؟ هدية؟ إنه طبق أثري مصنوع من الذهب الخالص، ومعه أطيب تحياتي. شكرا لك يا صديقي فولتور، أنت طيب للغاية. اعتدل في جلستك قليلا يا سيدي، وسأعطيك الدواء الذي يساعد في تخفيف حدة هذا السعال. التعب يشتد ساعة بعد أخرى. اشرب الدواء يا سيدي، اشرب. أحس بالتعب الشديد، أريد أن أنام مسكة. نعم، واضح أنه في حاجة إلى النوم، فلننتظر بالخارج يا سيدي، وهناك نكمل حديثنا. أقصد هناك ما أريد أن أحدثك بشأنه. لا بأس، هيا بنا إلى الخارج. إنه ينحدر بسرعة إلى القبر، وأنت يا سيدي وريثه. هل سجل حقا في وصيته أني وريثه؟ وبلا شريك يا سيدي فولتور. كنت أظن أنني أحد ورثته. بل أنت الوريث الوحيد، لقد سجل ذلك في وصيته صباح اليوم، وكنت أنا الذي أغريته بذلك، لأنني أراك أكثر المهتمين به والحريصين عليه. ها؟ لا تنسى. لن أنسى يا مسكة، لن أنسى، وتأكد أنه ستكون لك مكافأة كبيرة مني، فأنت تستحق. يبدو أنه أحد الزائرين. سأغادر أنا من الباب الخلفي، لا أريد لأحد أن يراني هنا. هذا أفضل، الباب الخلفي من هنا. أسرع يا سيد فولتور، أسرع. ما الأخبار يا موسكا؟ أنا سعيد برؤيتك يا سيد كورباتشيو، فسيدي في حالة سيئة، ويسعده أن يرى أصدقاءه، خاصة صديقا مثله. نعم بالطبع، صحيح أنني أكبر منه سنا، إلا أنني تطمع في أن تكون وريثه، هذا واضح يا سيدي. وآمل أن أعمر بعد وفاة صديقي، وأن أستمتع بثروته أو بجزء منها. ستعمر وستعيش عمرا طويلا، أما سيدي فولبون فحالته ساءت للغاية، لا أظنه سيعيش طويلا. هذا جيد، وهل كتب وصيته؟ كلا يا سيدي، ليس بعد. إليك إذن هذه الحقيبة من الذهب، لقد أحضرتها له، ولكني أرى الآن أنك أحق بها، لأنه لن يعيش طويلا. هذا صحيح، ولو أعطيتها له ستصبح ضمن ثروته التي ستوزع على الورثة، ولكني فكرت في أمر آخر فيه الفائدة لك ولي. ما هو هذا الأمر يا موسكا؟ أن توصي سيد كورباتشيو بثروتك كلها لسيدي فولبون. ماذا؟ أنا أوصي بثروتي كلها له وأحرم ابني منها؟ انتظر يا سيدي، هذه خطة وضعتها. خطة؟ أجل، خطة. بعد أن توصي أنت بثروتك كلها له، سيضطر هو إلى أن يوصي بثروته كلها لك، وهذا بدافع الشكر والاعتراف بالجميل، أي أنك ستكون وريثه الوحيد. وبما أنه على وشك الموت، الثروة كلها ستصبح لك، ولن يحرم ابنك من ثروتك. فهمت، اتفاق متبادل. نعم، أوصي له بثروتي ويوصي لي بثروته. بالضبط، وبما أنه الآن يحتضر وعلى وشك الموت كما قلت، تؤول ثروته كلها لك ولن تخسر شيئا، فمن المؤكد أنك سوف تعيش بعده. لا بأس، لا بأس يا موسكا، قبلت هذا، سأوصي له بكل ثروتي، وحين يموت في البون سأكون لك يا موسكا نعم الأب الذي يراك، وسأكون لك نعم الابن. غدا غدا سأذهب إلى المحامي وسأقوم بالإجراءات اللازمة لكتابة وصية تفيد بأن السيد فلبون هو وريث الوحيد بإذنك يا موسكا. ها؟ تريد أن تمضي دون أن تدخل لرؤيتك؟ عذرا عذرا، شغلني حديث الوصية، عن إذنك إليه. لا تذكر له وصية الآن حتى لا يفاجأ بما قررته له وتكون صدمة قاتلة قبل أن يكتب وصيتها. اطمئن يا موسكا اطمئن، لن أحدثه في هذا، وليكن ذلك بعد كتابتي للوصية، وسأمهد أنا لذلك. ادخل إليه الآن. أراك خرجت من عنده بسرعة يا سيد كورباتشيو. حالته لا تسمح بالزيارات الطويلة. لا تنسى ما اتفقنا عليه. لن أنسى بالطبع، في صباح الغد سأذهب أكتب الوصية. إلى اللقاء. لا تسرع في السير، كما أرى تؤلمانك. نعم، إنه مرض الروماتيزم الذي أعاني منه. أعرف يا سيدي أعرف، اللعنة على المرض أيا كان. يا لك من ماكر ذكي يا موسكا، وبكل بساطة اقتنع بفكرتك، وغدا سيذهب ويقابل المحامي لكتابة الوصية وتوثيقها لتكون أنت وريثه الوحيد. إنه الطمع يا سيدي. وبالطبع هو يطمع في أن أوصي له بكل ثروتي. اتفاق متبادل في رأيه، ولكنك بالطبع لن تفعل. تعال يا موسكا تعال، اقترب مني ودعني أقبلك على هذه الفكرة الجهنمية. هل تسمع طرق الباب يا سيدي؟ أسمع بالطبع، لابد أنه أحدهم. أسرع أنت إلى فراشك وأسمعني تأوهاتك. سأذهب أنا لأفتح الباب. سيدي التاجر كورفينو. أجل يا موسكا، وقد جئت لزيارة صديقي فلبون، وأحضرت له هذه الهدية الثمينة من اللؤلؤ والماس. سيسعده ذلك يا سيدي، تفضل. كيف حاله الآن؟ إن ساعته قد حل. المهم أنه لم يموت حتى الآن. هو في حكم الميت، ألا تسمع أنينة؟ كم أنا حزين صديقي، أنا أريد أن أراه. قد يؤلمك منظره وهو يئن ويتألم. معك حق، أنا لا أستطيع أن أتحمل رؤيته وهو في لحظات الاحتضار. كم أنا حزين. لما أنت فيه يا فلبون يا صديقي؟ لا تحزن كثيرا يا سيد كورثينو، فلا يليق بوارث أن يغالي في الحزن. وهل أنا وريث فلبون؟ ولا أحد غيرك يا سيدي، وقد فضلك على الباقين بناء على نصيحتي أنا. أظنه نام الآن. أنت يا موسكا أعز أصدقائي، كن شريكي في الثروة. اسمع، قدم له هذه الهدية من اللؤلؤ والماس عندما يفيق بإذنك. إيه؟ ألن تنتظر حتى يفيق تقدم له الهدية بنفسك؟ قم بهذا بدلا عني، وكما قلت لك ستكون يا موسكا شريكا في ثروته. أرأيت يا سيدي؟ ذهب ولؤلؤ وماس وطبق أثري من الذهب الخالص وحقيبة مليئة بالنقود الذهبية. إنها طريقة للثراء أنجح من سرقة تحف الكنائس. أحس رغبة في أن أحتفل بهذا النجاح الذي حققناه. أرقص وأغني وأشرب وأمتع نظري برؤية امرأة جميلة. امرأة فاتنة بوجه يأسر اللب وقد مياس وعيون غزلان. هل تعني حقا ما تقول يا سيدي فولبون؟ بالطبع يا موسكا، وعليك أن تتصرف بسرعة. إن زوجة كورفينو تتوافر فيها هذه الشروط: بشرتها أنصع من الثلج، وشفتاها تغريانك بأبدية من القبل. وكيف أستطيع أن أراها؟ هذا غير ميسور، فهي في حرز حريز مثل ذهبك، لا تخرج من البيت نهائيا ولا تتنسم الهواء إلا من النافذة. إنها أوامر زوجها التاجر كورثينو. ولكن يجب أن أراها يا موسكا. إذن فلتذهب متنكرا حتى لا يتعرف عليك أحد. متنكرا؟ حسنا حسنا، سأتنكر في رندجال يبيع الأدوية والعقاقير السحرية. فجأة بهذا تستطيع رؤيتها وأنت أمام نافذة بيتهم. فعندما تسمع صوتك وأنت معك، من المؤكد أنها ستخرج من النافذة. هل تعترف الآن بذكائي يا موسكا؟ أعترف يا سيدي أعترف، والآن عليك أن تبدأ العمل. إذا أردت أن تحيا سليما من كل مرض، مستمتعا بالقوة والنعمة اللتين تسران عشيقتك، فاستعمل هذا المرهم وأنت تشفى من الألم والبؤس وكل مكروه. وسأقدم مرهم السحري لأول شخص يلقي إلي بمنديله، وسأهديه شيئا أثمن من كل ذهب العالم. إذا أردت أن هذا التاجر يقول كلاما عجيبا وغريبا، سألقي إليه بمنديلي من النافذة وأرى. أنت أيها التاجر، في خدمتك يا سيدتي، معي كل ما هو مصدر للسعادة والمتعة. ها هو منديلي ألقيه إليك، التقطه. إنه منديل جميل، وهذه هديتي إليك. إنها علبة من البودرة تحفظ لك جمالك وشبابك على الدوام، فتظلين أشبه بإلهة لا تشيخ. هل أنت متأكد مما تقول؟ بالطبع، إنها مجربة، وأنت فاتنة جميلة يا سيدتي. أحس أنك أجمل امرأة في هذه المدينة. كم أنا سعيد برؤيتك وبالتمتع بجمالك. كفى كفى، أرى زوجي قادما من هناك. أسرع أسرع بالابتعاد من هنا، يبدو أنه رأك. سأغلق النافذة. حقا إنها أكثر من فاتنة. لقد سحرتني بجمالها. أنت أيها البائع العجوز، ماذا تفعل عندك؟ إنني تاجر مسكين. ابتعد عن هنا ولا تقترب من هذا البيت مرة ثانية، أفهم؟ فهمت يا سيدي، فهمت. إنها جميلة للغاية يا موسكا، جميلة، فتنتني بحسنها وأعجز عن مقاومة شوقي إليها. أعرف كم هي فاتنة. لست إلا إذا أعنتني يا موسكا على الحظوة بتلك المرأة الفاتنة. خذ ظهري، خذ كل ما أملك وقائل هنا. سوف أبذل كل ما في وسعي من أجل ذلك يا سيدي. سأرحل فورا للبحث عن حيلة أحضرها بها، فإذا نجحت ظفرت بالثراء وزهوت أنت بمقدرتي. ولكن ماذا يا موسكا؟ بقي أن نتخلص من صديقيك الآخرين فولتور وكورباتشيو. فكر في طريقة يا موسكا. هي طريقة واحدة، سأكتب لورثتهما أنهما اختاراك لتكون وريثهما الوحيد. ابدأ من الآن يا موسكا. سأبدأ يا سيدي، سأبدأ. أنت وقفت في النافذة يا سيليا، أنت أصغيت بأذن غزل أولئك سيدي العزيز. أنت تحرمني من الخروج من باب المنزل، تحرم علي النظر بكل فسري. سوف أعلق في رقبتك قفلا ثقيلا. اذهبي الآن إلى غرفتك، ولا تدعي بصر أي إنسان يقع على وجهك المجلل بالعار. هيا وسأرى أنا من القادم. موسكا. أجل يا سيدي، إنه أنا. ما الذي أتى بك الآن؟ أحمل لك يا سيدي أنباء سيئة. ما هي؟ تكلم. صحة فولبون هل توفي؟ لا، صحته تحسنت بفضل مرهم الدجال السحري. مرهم الدجال. أجل، إنه واحد دجال يجوب الشوارع ويبيع أدوية يزعم أنها تشفي من كل داء، وقدم للسيدي بعضها فتحسنت صحته. كان هذا منذ 3 أيام، وهذا شجع الأطباء فوصفوا له اليوم علاجا تكميليا عجيبا. وما هو هذا العلاج؟ امرأة جميلة فياضة الشباب والحيوية، كي تضفي عليه شبابه. وفي سبيل هذه المهمة الكريهة ولقد تطوع أحد الأطباء بتقديم ابنته للمريض بغية أن يحظى برضاه قبل أن يكتب وصيته. وصيته؟ نعم، حل يا سيدي بينها وبعض. فقدت إيه؟ فهل تعرف امرأة من الساقطات أو حتى من قريباتك بأن تسرع إلى المريض قبل ابنة الطبيب فتفسد علاج تلك وتقتله بعلاجها هي؟ فكر في وقت يا سيدي. تذكر بربك. اسمع يا موسكا، لقد قررت أرى فيه الفائدة لي. ما هو يا سيدي؟ إليه زوجتي. فما من إنسان يستطيع أن ينتزع يدي بعد أن صار مني قاب قوسين أو أدنى. بهذا يا سيدي لن يكون هناك ما يحول بينك وبين فولبون الوحيد. ففي نكسته وهو يموت سنجد عموضي قدنا. وبشره بأني عسى أن تعين قبولاتها. ما أمر بك وبمستقبلك؟ تكلم. قلت لك ما هو هذا الأمر. والدك كورباتشيو. ها؟ والدي؟ من الميراث لصالح سيدي فولبون. حرماني أنا من الميراث؟ ومن الذي أنبأك بهذا؟ وعد فولبون بأنه سيكون وريثه الوحيد وأنه سيكتب وصية بذلك. هذا غير صحيح، غير صحيح. أبي لا يفعل هذا. بل يفعل، وسأثبت لك ذلك. كيف؟ سأجعلك تسمع كل شيء بأذنيك. وهل سيتحدثان في مثل هذا الأمر أمامي؟ سأخفيك داخل دولاب في غرفة سيدي فولبون لتسمع وترى. ما تقوله أمر خطير يا موسكا. هيا معي الآن، هيا. ماذا تقول يا كورفينو؟ أنا أذهب إليه بقدمي. سيليا حبيبتي، افعلي هذا يا سيليا من أجل مصلحتنا، افعلي هذا من أجل فائدتنا. كيف تطلب الغريب وأنت زوجي الذي يحرم علي الخروج من البيت؟ ما الذي فهمته من طلبي هذا يا سيليا؟ وماذا يكون غير أنك تقدمني له وكأنني امرأة عار؟ كفى كفى سيليا، لا تكملي يا حبيبتي. أنا أرغب فقط في إرسالك إليه لتضعي نهاية لحياته. أقتله؟ تريدون أرتكب جريمة قتل؟ لا لا لا لا، انتظري، أنا لا أقصد أبدا اغتياله، لكن تمناي عنه سيليا، اجعليه يتحرك شوقا إليك. اسمعي سيليا، لا تدعيه يلمسك بيديه. مثل هذا التصرف منك سيؤدي إلى توتره وانفعاله، وبما أنه في لحظاته الأخيرة من حياته لن يتحمل قلبه، سيتوقف عن الخفقان. هل فهمت سيليا؟ فهمت فهمت يا كورفينو، سأذهب إلى بيت فولبون. وأنا سأصحبك إليه بنفسي. هيا هيا هيا سيليا، أعدي نفسك للخروج. هنا داخل هذا الدولاب صامتا يا سيدي بوناريو، ولا تبدي أي حركة حتى لا توقظ سيدي فولبون المريض النائم كما ترى، وعندما يصل أبوك ستسمع حديثهما. أسمع طرقات على الباب. انتظر صامتا، أعتقد أنه والدك. انظر انظر من الطارق يا موسكا. استرح أنت يا سيدي، سأفتح الباب وأرى. من؟ سيدي كورفينيو وزوجته سيليا؟ ما رأيك أنت في هذه المفاجأة؟ لا، مفاجأة سارة. انتظر قليلا هنا، ريثما أدخل وأخبر سيدي المريض بحضوركما، لا شك في أن هذا سيسعده. المهم هو النتيجة يا موسكا. ستكون كما تحب وترغب يا سيدي، فاطمئن. ها، هل وصل أبي؟ بل وصل من يخبرني بأن والدك سوف يتأخر بعض الوقت، فإذا أردت أن تقضي فترة الانتظار في غرفة المكتب التي في آخر الممر بدلا من البقاء هنا داخل الدولاب، فستجد فيها ما يروقك من الكتب المسلية التي تعين على قتل الوقت. لا بأس، أسرع بي إليها. أتوقع قدومكما مبكرين هكذا. إنما أنا أردت أن أسبق الطبيب وابنته إلى الظفر والحظوة لدى سيدك. هذا ذكاء تحسد عليه يا سيدي كورتينيو. تفضل الآن إلى غرفة السيد، فقد انتكست صحته منذ قليل ويقترب من نهايته. أنا أراه في غاية التعب. هذا صحيح، إنه في حالة سيئة جدا. هيا هيا انصرف أنت إلى بيتك، ولتبقى زوجتك سيليا بجواره تطببه وتعتني به. سيليا، سيليا حبيبتي، كوني رقيقة مع السيد فولبون. سيليا، تذكري دائما أن تخففي عنه معاناته. سأفعل، سأفعل ما تراه يا زوجي، اطمئن. أما أنا فسأنتظر في الخارج. لا يا سيدي، ماذا تقول؟ أعود إلى بيتك الآن وكن مطمئنا على سيليا، فالأمور كلها ستتم كما تحب وتشتهي. هيا، ماذا تنتظر؟ والآن هيا هيا اقتربي مني يا سيليا، اسمك فيه عذوبة ورقة لا تقل عن عذوبتك ورقتك. ما هذا الكلام الذي تقوله يا سيد فولبون؟ ألم تكن تئن وتتأوه وتتألم منذ لحظات؟ كنت، وعندما رأيتك زال عني ما كنت أحسه من تعب وألم. الصحة والعافية صارت في جسدي، وأحس الآن أنني صغرت 20 عاما بل أكثر. اقتربي مني، اقتربي اقتربي يا حسنائي، ودعيني دعيني ألمس يدك الناعمة. كفى كفى يا سيد فولبون، أنا لن أسمح لك بلمس يدي. بل ستسمحين، وإلا لماذا جئت إلى هنا؟ سيليا، قلت لك اقتربي مني، اقتربي، لن تفلتي، اقتربي يا سيليا، اقتربي، وهذا الفراش لم أعد بحاجة إليه، وما دمت لا تريدين الاقتراب مني، ها؟ سأقترب أنا، سأقترب يا سيليا، أشعر بأنني كالوحش. كالوحش المفترس. لا، إياك أن تقترب مني، إياك يا فولبون، إياك. كم هو جميل فولبون، قوليها ثانية، قولي يا فولبون، قولي إنه كم هو جميل أن ينساب اسمي بين شفتيك، أحسه أجمل مما كان وسأناله. لا لا، لن تنالي، فأنا قادرة على مقاومتك. بل سأنالك أيتها الحسناء الساحرة الفاتنة، سأنالك. لا لا، أين أنت يا موسكا؟ كيف تتركني مع هذا الشرير؟ شرير؟ أنا شرير؟ أنا لست شريرا يا سيليا، أنا لست شريرا بل محبا أعشق الجمال. موسكا، ما هذا الذي أراه؟ أنقذني، أنقذني يا سيدي. سأقتلك بسيفي هذا أيها المريض الغشاش، سأقتلك. لا لا لا، تقتل سيدي، لقد أصبتني. تستحق، لأنك شريكه في هذه اللعبة القذرة. وأنت يا سيدتي، هيا معي لنبتعد عن هنا، أسرعي. أدركني يا سيد كورباتشيو، أدركني، سيدي مريض وغير قادر على مساعدتي. ما الذي حدث؟ ما الذي أتى بولدي إلى هنا؟ فقد رأيته يفر هاربا ولم يرني، وكانت معه سيدة أجهلها. ما الأمر يا موسكا؟ تكلم، ما الأمر؟ ابنك يا سيدي كورباتشيو وقف على نيتك بشأن تجريده من الميراث، ولا أدري من الذي أطلعه على الأمر، فجاء لكي يتجسس عليك وأقسم أن يقتلك، وبعد أن أصابني فر هاربا. ومن المرأة التي كانت معه؟ إنها زوجة كورثينو. ويبدو أنه على علاقة بها، فقد تبعته إلى هنا. هذا التصرف يزيدني إصرارا على تجريده من الإرث. أما زوجة كورفينو فحسابها سيكون مع زوجها. ماذا سنفعل الآن؟ المهم أنك أفلتت من الثعلب الماكر فولبون الذي يدعي الإعياء وهو بكامل عافيته. أخشى أن يعلم زوجي بما حدث. ومن الذي سيخبره؟ ماذا أقول له إذا سألني عن عودتي سريعا من عندي فولبون الذي صحبني بنفسه إليه؟ قبل أن أتدخل لإنقاذك سمعت الحديث الذي دار بينكما وتدخلت في الوقت المناسب. والخادم اللئيم موسكا كان قابعا في مكان منزوي يراقب ما يحدث، ولم يستجب لي عندما طلبت نجدته، ولما هممت أنت بضرب سيده أسرع لنجدته وضربة السيف أصابته هو. سأوصلك إلى مكان قريب من بيتك، وأسرعك زوجك عما حدث أخبريه بالحقيقة. لن يصدق. بل سيصدق. هيا هيا بنا. ماذا تقولين سيليا؟ يا إلهي لا أكاد أصدق. دوار براسي، دوار، أكاد أسقط من الإعياء. قولي لي بصدق، قولي لي بصدق، فولبون ليس مريضا؟ صدقني هذه هي الحقيقة. بعد أن تركتني معه نهض من فراشه وحاول الاعتداء علي. كاذبة كاذبة. اسمعي، أنا سأذهب إليه بنفسي لأتأكد من كذبك يا سيليا، وإياك إياك أن تغادر البيت حتى أعود، أتفهمين؟ أفهم يا كورفينو أفهم، وعندما تصل إليه وتراه ستعرف أنني صادقة ولم أكذب عليك. والآن يا موسكا، الآن ماذا نفعل الآن؟ إنني أخشى أن تخبر سيليا زوجها، تخبره بما حدث. أتعرف ما الذي أسعدني يا سيدي؟ ما هذا الذي أسعدك يا موسكا؟ أنك أسرعت إلى فراشك بمجرد أن فر بوناريو وسيلين، ولما دخل كورباتشيو وكان باب المنزل مفتوحا رآك في فراشك. والذي أسعدني أكثر هذه الإصابة بالسيف، فهذا يصب في مصلحتنا. إنه خدش بسيط لا يكاد يبين. هذا الخدش فيه الفائدة. فيه الفائدة؟ كيف يا موسكا؟ خادمك موسكا يا سيدي يعرف كيف ينسج الحيل. أتسمع يا موسكا هذا الطرق على الباب؟ أسمع أسمع بالطبع، أحدهم قادم إلينا. ترى من يكون؟ اذهب اذهب أنت إلى فراشك الآن وعد لحالة المرض التي كنت عليها، وأنا سأفتح الباب وأرى. كن حذرا فيما تقول يا موسكا. اطمئن يا سيدي اطمئن. هيا يا سيدي أسرع إلى فراشك وسأفتح الباب. سيدي كورفينو. أين سيدك؟ هل بلغك ما حدث من زوجتك؟ ما الذي حدث منها؟ ستعرف كل شيء، ادخل الآن لتراه، إنه في حالة يرثى له. ألم يفده وجود زوجتي معه؟ بل زاد سوءا بعد الذي حدث. ما الذي حدث يا موسكا؟ تكلم. أتسمع يا سيدي؟ أسمع. من يا موسكا؟ أنا صديقك كورفينو. سيدي سأخبره يا سيدي بما كان من زوجته وبما فعله بوناريو. أريد أن أقول يا موسكا. لا لا لا تقل شيئا يا سيدي، فصحتك لا تحتمل. أنا الذي سأقول كل شيء. الحقيقة أحيانا قد تكون مؤلمة، ولكن لا بد من قولها. زوجتك يا سيد كورفينو. نعم ماذا؟ زوجتك يبدو أنها على علاقة بالسيد بوناريو ابن السيد كورباتشو. ماذا؟ مستحيل. بعد أن أوصلتها وغادرتنا يا سيدي، وبينما كانت تجلس مع سيدي فولبون وهي تعطيه الدواء الذي وصفه الطبيب، حضر السيد بوناريو. يبدو أنه كان يتتبعها وعرف أنك أحضرتها إلى هنا، ولما حاولت منعه من الدخول دفعني بعيدا وأسرع نحو غرفة سيدي، فأسرعت خلفه فضربني بسيفه وأصابني في كتفي. انظر انظر إلى أثر السيف يا سيدي. ثم أسرع واصطحب زوجتك وفر بها. الويل لك سيليا، الويل لك، سأقتلك. لا لا يا سيدي لا، إياك أن تقدم على هذه الفعلة. تذكر أن ثروة سيدي تنتظرك، فهو كما ترى لا يستطيع الكلام وكأنه غائب عن الوعي. الويل لك سيليا، الويل لك سيليا، أنا سأعرف كيف أنتقم منك. موسكا موسكا، إنني أتوجس شرا يا موسكا، أكاد أحس برطوبة السجن تتراءى لي. وأنا أرى أن السجن سيكون من نصيب آخرين، فاطمئن يا سيدي اطمئن. ألم أقل لك اطمئن يا سيدي؟ تحدث يا موسكا تحدث، ماذا وراءك؟ كل خير يا سيدي، أفلتنا ووقع. أفلتنا ووقع؟ نعم. موسكا لا تلغز وأوضح. الزنزانة كانت من نصيب بوناريو وسيليا. أحق ما تقول؟ وهل أقول غير الحق يا سيدي؟ كورباتشيو أبلغ السلطات عن ابنه وزعم أنه تهجم عليك في منزلك وأصابني، وسيليا أبلغ عنها زوجها واتهمها بالخيانة الزوجية. ولماذا فعل ذلك؟ كلاهما يطمعان في ثروتك يا سيدي. وغدا سيمثل المتهمان أمام المدعي العام للتحقيق معهما. ماذا تقول؟ المدعي العام؟ نعم. ما الذي أثار دهشتك يا سيدي؟ موسكا ألا تعرف من يكون المدعي العام؟ نعم أعرف، إنه المدعي العام. ماذا يكون خلاف ذلك؟ المدعي العام يا موسكا هو السيد فولتور الذي يطمع هو الآخر في ثروتي. هذا في مصلحتك أيضا يا سيدي. في مصلحتي؟ نعم، لأنه لن يرحم المرأة التي استعصت عليك، وسيفعل هذا إرضاء لك. سينتقم منها ليكسب ودك ليكون هو وارثك الوحيد. سنرى ما الذي سيفعله فولتور. وريثي الوحيد. لن تستطيع الإنكار، فقد تم ضبطكما متلبسين بالخيانة. أنا لم أرها من قبل، المصادفة هي التي جعلتني ألتقي بها. ولماذا رفعت سيفك للدفاع عنها حتى أصبت المسكين موسكا؟ هو الذي مال بجسده نحو السيف فأصاب نفسه. وأنت؟ أنا لا أعرف هذا الشاب. ولماذا ذهبت إلى منزل السيد فولبون؟ ذهبت بصحبة زوجي لنطمئن على صحته، فهما أصدقاء. زوجك لم يكن موجودا عندما وقعت في يد الشرطة. تركنا لإحضار دواء للمريض. أنتما موقوفان بتهمة الزنا، وشهود الإثبات كلهم سيشهدون بذلك. أجل يا سيدي أجل، أنا أشهد بذلك، أشهد أن ابني كان على علاقة بهذه السيدة. وأنا يا سيدي أتهم زوجتي بخيانتي وبأنها كانت على علاقة بهذا الشاب. وأنا أشهد بذلك. وهذا سيدي فولبون أتوا به محمولا على محفة ليكون أحد شهود الإثبات. وهذا يا حضرات المحلفين هو الشيخ الفاني الذي يريد بوناريو أن يصوره في صورة الرجل المغتصب، فتأملوا عينيه وتأملوا يديه ثم احكموا، هل هما يدا رجل يقوى على أن ينهش امرأة؟ كلا بالطبع، وباسم المحلفين أقول فلبون كما نرى شيخ عاجز يحتضر، ومن أجله يستحق الباغيان الآثمان أن يعاقب أشد العقاب. أتعرف يا موسكا، أنا قانع بالنتيجة التي وصلنا إليها أكثر مما لو كنت قد حظيت بالمرأة الحسناء. ما يسعدك يسعدني يا سيدي. وسأسعدك أكثر يا موسكا. سأسعدك أكثر، سأكتب وصية أوصي فيها بكل ثروتي لك أنت. أعد ما قلته يا سيدي. لك أنت يا موسكا. لي أنا؟ أجل، لك أنت يا موسكا، فأنت خادمي المخلص. أشكرك يا سيدي، أشكرك. ليس هذا فقط، أريدك أن تشيع بأني مت. ها؟ مت؟ نعم، حتى أرى بنفسي تأثير هذا النبأ على أصدقائي المنافقين. سيسرعون بالقدوم إلى هنا، وسأكون مختبئا في مكان أراهم منه ولا يرونني، وعندما يصل ثلاثتهم تتلو عليهم الوصية التي سأكتبها. والتي توصي فيها بثروتك كلها لي. أجل يا موسكا، أجل يا حبيبي. والآن وبعد أن أصبحتم ثلاثتكم هنا، وكل واحد منكم يأمل في أن يكون الوارث الوحيد، ستعرفون الآن من هو هذا الوارث. نحن نسمعك، عجل بقراءة الوصية يا موسكا. ماذا تنتظر؟ اقرأ. أنا فلبون أقرر وأنا في كامل عقلي ودرايتي، وبما أنه لا زوجة لي ولا ولد ولا أقارب لي، أقرر بأن ثروتي كلها تؤول بعد موتي إلى خادم المخلص الوفي موسكا، ويحق له التصرف فيها كما يشاء. كيف هذا؟ ماذا تقول؟ لست أنا الذي أقول، كيف هذا؟ إنها الوصية. أنت الوريث الوحيد يا موسكا. أظنكم سمعتم الوصية. عجباً. والآن اذهبوا أيها التعساء المتكالبون على المال، وأغلقوا أفواهكم، وإلا رويت مؤامراتكم لعامة الناس، فلو نطقتم بحرف لأطلقت لساني من عقاله كي يشبعكم تشهيرا وتشنيعا. عودوا إلى بيوتكم والزموا عقر دوركم وموتوا بغيظكم. نعود إلى بيوتنا ونلزم عقر دورنا ونموت بغيظنا. الآن فهمت كل شيء، وأنا لن أدعك تستمتع بثروة فلبون. أيها الخادم المخادع، لن تفلت مني أبدا. أنا الذي سأتولى الأمر، وبالقانون سأعلن أمام القضاء الذين أدانوا بوناريو وسيليا، سأعلن أنهما بريئان، وأن موسكا هذا هو الذي خدعنا بغير الحقيقة. هيا بنا الآن، وفي المحكمة يتم كل شيء كما نريد. ماذا نفعل الآن يا سيدي وقد وصل الأمر إلى القضاء وتم استدعائي للمثول أمام المحكمة غدا؟ اطمئن يا موسكا، اطمئن، لن يصيبك أي ضرر لأنني سأكون موجودا في المحكمة. كيف؟ أنت الآن ميت. سأكون متنكرا بزي ضابط بوليس ولن يعرفني أحد، فاطمئن يا موسكا، اطمئن. يا حضرات القضاء، لقد حبكت خيوط اتهامي لهذين الشابين، لذلك يطالبني ضميري الآن بالتعويض والتكفير والاعتراف بأسماء الأثمة الحقيقيين، إنهما موسكا و... انتظر انتظر يا فولتور، لقد كلفني موسكا بأن أخبرك بأن فولبون لا يزال حيا وأنك لا تزال وارثه الوحيد. وماذا أفعل الآن أيها الضابط؟ اعدل عن روايتك، قل إنك مريض، مريض، وإنك لا تفقه شيئا مما رويته الآن. هيا يا فولتور نفذ ما قلته لك. لا بأس لا بأس، سأنفذ. إني أتهم موسكا. لا دعوني، لا تقتربوا مني، أنا لم أفعل ما يغضبكم. لا دعوني. ماذا حدث لك يا فولتور؟ هل أصابك مكروه؟ تكلم يا فولتور، تابع ما تقول. من هو الآثم الآخر؟ تكلم. آثم آخر؟ نعم، من هو؟ وهل هناك آثم قبله؟ فولتور ألم تقل إنك ستعترف؟ أنا أعترف. أعترف بماذا؟ لا يوجد ما أعترف به. يبدو أنني قلت أشياء لا أقصد قولها. يبدو أنني أصبت بنوبة السرع جعلتني أهدي بما أجهل. أراني الآن أصبحت أحسن حالا مما كنت، والآن أعلن لكم الآن أن موسكا بريء وأن فولبون لم يموت. يا إلهي يا إلهي، إن لم يكن قد مات فأين هو الآن؟ ومن أدراك أنه لم يموت؟ الحقيقة يعرفها موسكا. لقد حسبت أن كل شيء ضاع، فإذا كل شيء بخير. هيا يا موسكا، هيا أخبرهم أني لا أزال على قيد الحياة. كيف أخبرهم بذلك وأنا أملك الوصية التي ترك فيها سيدي كل ثروته لي؟ هذا لن يكون، بل سأعلن موت فولبون. يا حضرات القضاة، إن سيدي المحبوب فولبون قد مات، ولقد عدت سوا من تشييع جنازته. فولبون أيها السادة الأماجد لا يزال حيا. ومن أدراك أيها الضابط أنه ما زال حيا؟ لأنني أنا فولبون، وهذا القناع الذي أضعه على وجهي، وهذا هو خادم الخائن موسكا. صمتا، ما دام الجميع حاضرين سيعاد النظر في عقوبة كل المتهمين. صمتا، أنا رئيس المحكمة، أعلن براءة بوناريو وسيليا وآمر بإطلاق سراحهما. واحكموا على موسكا بالسجن المؤبد. اما تورفينو فامر بان يقاد في زورق يخترق قنوات البندقيه كلها وقد وضعت عزنا حمار. اما فولتور فيشطب اسمه من جدول رجال القانون ويفصل من منصبه. اما كورباتشيو فحكمت عليه بالنفي المؤبد في احد الاديره. واما فلبون الثري البخيل فيزج به في السجن وتصادر ثروته لصالح الدوله. صمتم. والان وقد افتضح امر الجميع فسحقا لهم، وليتعظ كل من راى عقابهم على رذائلهم البغيضه، وياخذ من قصتهم درسا لا ينسى. ان الاشرار يتغذون كالوحوش حتى يسمنوا، ثم يكون مصيرهم الذبح. كنتم مع الثعلب. جسد الشخصيات حسب سماع الأصوات سهير البدراوي، إبراهيم بعلوشة، عبير منصور، خالد الذهبي، محمد محمود، فكري صادق، عبد المنعم سعد، أمل عبدالله، أحمد خليل الشرقاوي، فيصل عبدالله، وصلاح عفيفي. الهندسة الصوتية سيد زكريا. الثعلب تأليف الأديب الإنجليزي بن جونسون. الإعداد الإذاعي إبراهيم بعلوشة. الثعلب إخراج ماهد الطحان.